الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل درسنا ومذاكرتنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما نزال في كتاب الصلاة، وهو أهم ركن بعد الشهادتين. وانتهينا بالأمس لما نزال في باب صفة أو كتاب باب صفة الصلاة، وذكر الشيخ واستعرضناه بالأمس في جلسة بين السيدتين وما يقول فيها، وفي السيدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما، وكذلك في كيفية النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. واليوم سنأخذ إن شاء الله، وكذلك الشيخ ذكر الأمر باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو، وانتهينا إلى أن التشهد الأول على الظاهر والراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب من واجبات الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به ولما سهى وقام عنه سجد للسهو، وهذا دليل على أنه يأتي به، لأنه لو كان سنة مندوبا ما سجد له عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد في صفة الجلوس الأخير في التشهد وبين السيدتين، وما جاء في هيئة التورك والإقعاء، التورك المندوب المستحب والإقعاء المنهي عنه. وورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يقعي، يعني كان يجلس جلسة تسمى إقعاء، ولكن هذه الجلسة ليست هي الجلسة المنهي عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهذه الصفة أو الهيئة هي كما ذكر أهل العلم وكما هي معروفة عند أهل اللغة، أن يعني ينصب رجلي ساقي ويجلس على مقعدته على الأرض ويفترش يديه. هذه هي الهيئة الممنوعة التي سميت أو التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. أما ما كان يفعله بعض الصحابة مثل العبادلة بن عباس بن مسعود بن عمر بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص، فهي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. وقال ابن عباس عن هذا إنه سنة، وهذا لا بأس به، هذا يعني في لا سيما بين السيدتين. اليوم سنسمع أو ما ورد من فيما يتعلق بالتشهد، في ذكر التشهد، وإن شاء الله تعالى نعرف صيغه إن شاء الله. نعم، ستسأل كيف في هذه الشيء؟ هذه ما أرى كيف تجلس بالإنس. نعم، هذه هي التي كان يجلسها بعض الصحابة وقال عنها ابن عباس إنها السنة بين السيدتين، لأن الجلسة خفيفة بين السيدتين. أما المنهي عنها فلا، المنهي عنها أن يعني ينص، نعم أحسن، نعم نعم نعم، ينصب قدميه إليه ويجلس على الأرض بمقعدته ويفترش ويضع يديه على الأرض، هذا هو المنهي عنه في الصلاة. نعم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ذكر تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الجماعة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. وذكره وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي آخره ثم ليتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله. وذكره قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. نعم، هذا الباب كما رأينا سمعنا الشيخ الميد رحمه الله تعالى أورد فيه حديث أو خصه بالتشهد ابن مسعود، قال باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره، بل يعني قدم ابن مسعود سيذكر ما ورد من الروايات عن غيره مثل ابن عباس وغيره رضي الله عنهم جميعا. وهذا حديث ابن مسعود كما سمعنا يقول فيه ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، ويؤكد أنه علمه تعليما أكيدا كما قال ابن عباس كما يعلمه السورة من القرآن. ابن مسعود هنا يقول كفي بين كفي، إذن أجلسه واسمعه يؤكد له هذا ليحفظه ويحفظه أن هذا ذكر لا بد أن يقال في الصلاة. وهذا تأكيد على أنه، وهذا مما قال به كثير أكثر على العلم أو كثير من العلم، على أن التشهد واجب من واجبات الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود على هذه الكيفية، يعني اهتم به وحرص عليه وعلمه هذا، يعني هذا النص هذا اللفظ على هذه الكيفية. وابن عباس كما سيأتينا يقول كان يعلمنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يحفظنا ويعلمنا السورة من القرآن. نعم، فيقول ثم ذكر اللفظ الذي لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، وكذلك ابن مسعود يقول كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا اللفظ هو التحيات لله والصلوات والطيبات، لاحظ فيه فرق، يعني فيه عطف وفيه بدون عطف. في حديث ابن عباس تحيات لله صلوات الطيبات المباركات ما سيأتينا من غير عطف، لكن هذا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اللفظ رواه الجماعة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول، يعني معنى هذا أنه أن هناك ابن عباس يقول ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان تعليما موجها لابن مسعود. ومعلوم أنه إذا علم واحد من الصحابة بأمر شرعي فهو للجميع، يعني للصحابة كلهم ولي للمكلفين جميعا ما لم يقم دليل على خصوصيته. لكن أيضا الرواية الثانية فيها تعميم، ويقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول، إذا فهذا تعميم. هذا ولهذا نلاحظ دقة أهل العلم المحدثين منهم خاصة في الرواية. لاحظ يعني ليس هناك فرق كبير بين اللفظ الأول قول ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفين وكما يعلمني السورة من القرآن وإلى آخره وذكر، وبين الرواية الثانية من حيث قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم فليقول. الحصيلة واحدة، النتيجة المقصود واحد، هو أنه يعلمهم هذا التشهد، لكن في الصيغة الأولى ظاهرها أنه تعليم لواحد من الناس، وتعميم هذا الحكم يحتاج إلى دليل شرعي آخر، والدليل موجود وهو أن حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا أهل العلم تموا بالرواية لينقلوها كما كانت حتى يفهم ما فيها من معاني مما تدل عليها اللغة العربية. إذن فهذا الحديث بروايته الثانية أكيد بأن الأمر ليس خاصا بابن مسعود، وإنما هو لجميع المكلفين، لأنه قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته أو في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكر الحديث. وقوله في سياق هذا الحديث رواية فإنكم إذا فعلتم ذلك إنما يقول وقال وعلى عباد الله الصالحين, يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القائل هذا القول إذا قال ذلك فإنه يسلم على كل عبد صالح من الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن السلام على الواحد له أجر, والأجر الحسنة والحسنات بعشر أمثالها. فإذا كنت تسلم على عباد الله الصالحين جميعا فانظر كم من فضل الله عليك في هذا, وأنت تكرره في يومك وليلتك في صلواتك المقترة المفروضة والنافلة. نعم. قوله وفي آخره ثم يتخير من المسألة ما شاء, وهذا متفق عليه, وقد سبق معنا أن فيه دلالة على جواز السؤال يعني الدعاء في التشهد. هذا نص للتشهد كما ذكره أو كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود. نكرره نعيده: التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يقال في التشهد الأول وكفى به, ويدعو إذا أراد أن يدعو كما ورد في الحديث. التشهد الأخير يتبعه بعد ذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وستأتي. لكن التشهد بهذه الصيغة بهذا اللون رواية ابن مسعود. قد ورد التشهد بزيادة ونقص, بزيادة بعض الكلمات ونقص بعض الحروف حرف العطف في, وبزيادة بعض الكلمات ونقص أيضا في روايات أخرى. ففي رواية ابن عباس ورد بزيادة المباركات وحد واو العطف, وفي رواية عن عمر وهو أثر عن عمر وقاله على المنبر فيه بعض الكلمات أو زيادات بعض الكلمات ونقص بعض الكلمات في حديث ابن مسعود. أولا, جميع الفقهاء جميع العلماء متفقون على أن المصلي إذا أتى بأي صيغة من هذه الصيغ بأي شيء منها سواء كان رواية ابن مسعود أو رواية ابن عباس أو بما أثر عن عمر رضي الله عنه, إذا أتى بواحدة منها صيغة منها فهو صحيح مجدي. لكن اختلفوا في الأفضل أيها أفضل, فقال بعضهم أكثرهم جمهورهم يقولون الأفضل هو والأصح هو التشهد ابن مسعود. ابن مسعود هذا يقول كما نقل المصنف رحمه الله, يقول الإمام الترمذي إن رواية ابن مسعود للتشهد أصح رواية. وبعضهم يفضل يقول الأفضل والأولى مع جواز الأخرى, يقول الأفضل الصيغة التي رواها ابن عباس, قالوا لأن فيها زيادة كلمة وهي المباركات. وبعضهم غيروا عن الإمام مالك أنه يفضل الأثر أو الصيغة التي ذكرها عمر وقال هي الأفضل هي الأولى, لأن عمر قالها على المنبر بمشهد من الصحابة ووافقوا عليها الصحابة, إذا فتكون بما يعني منقولة بما يشبه الإجماع فتكون أصح. هكذا توجيه هذه الرواية. وعلى كل كل من جاء بشيء من أو أي نوع يعني صيغة من هذه الصيغ فهو جائز, لكن أيها أفضل؟ الجمهور يقول ابن مسعود تشهد ابن مسعود, والبعض يقول تشهد ابن عباس, والبعض أيضا من أهل العلم يقول تشهد أو التشهد الذي نقله هؤلاء. تشهد ابن مسعود يعني هو الذي نقله عن رسول الله, تشهد ابن عباس الذي نقله عن رسول الله, وتشهد الذي نقله عمر رضي الله عنه. نسمع الشيخ الشارح ماذا يقول. يقول أولا يعني مما يؤكد أن التشهد في الصلاة هذه هي التحيات لله والصلوات والطيبات, هذا أمر مطلوب على وجه التأكيد في الصلاة. ولهذا قال كثير بل أكثر كثير من العلم أنه واجب من واجبات الصلاة, واجب لأنه يعني أكد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله, وعلمه الصحابة كما يعلمهم سورة من القرآن, وأيضا علمه للمسيء صلاته, علمه لمن يعني للمسيء صلاته وقال له عليك أن تفعل كذا وكذا, ومنه إذا جلست فقل التحيات لله. الحديث من يعني حديث ابن مسعود هذا كما قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد, وقال البزار أيضا هو أصح حديث في التشهد, وقد روي عن نيف وعشرين يعني من نيف وعشرين روي من نيف وعشرين طريقا عن ابن مسعود. وسرد البزار سرد أكثرها. وممن جزم بذلك بأنه أصح رواية فيه البغاوي في شرح السنة، وقال مسلم إنما اجتمع الناس لماذا هو أصح. قال هناك يعني سبب جعلهم يجمعون على أنه هو الأصح، قال لأن المسلم يبين نوع من أنواع اتفاق أهل العلم على أن رواية ابن مسعود أصح. أصح يعني إيش؟ يعني كلها الروايات التي رويت عن ابن عباس وعن ابن مسعود والأثر حتى عن عمر وإن كان موقوفا من كلام عمر لكنه قاله بمشهد من الصحابة، كلها بأسانيد صحيحة. لكن الصحيح من الحديث الذي يقال عنه صحيح يعتبر ويحتج به هو درجات، وفيه ما هو صحيح وما هو صح. يعني كل خبر هو يعني حديث خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجتمع للخبر ما يؤكد صحته وقد يكون في الخبر يعني يكون صحيحا ويكتفى بأن رجاله ثقات أو نحو ذلك. مما يؤكد ويقوي صحة الرواية ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية أن الذين رووا عن ابن مسعود لم يختلفوا عليه في كلماته. يقول مسلم إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا في الرواية، رووه جميعا بهذا اللفظ الذي سمعناه، وغيره قد اختلف بل اختلف أصحابه في الروايات عنه، فمنهم من زاد ومنهم من نقل. إذن فهذا يدل اتفاق جميع من روى عن ابن مسعود على صيغة واحدة يدل على ضبط هذه الرواية وقوة وصحتها أو شدة صحتها. يقول الزهلي إنه أصح حديث روية في التشهد، أيضا من مرجحاته من مرجحات حديث ابن مسعود على هذه الصيغة التي سمعناها أنه متفق عليه دون غيره، وأن رواه متفق عليه بين أهل الرواية، وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة. وقد روى التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد روى التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة غير ابن مسعود، منهم ابن عباس وسيأتينا حديثه، ومنهم جابر وأخرج حديثه النسائي وابن ماجه وغيره، ومنهم عمر أخرج حديثه مالك والشافعي والحاكم وغيرهم، ومنهم ابن عمر، ومنهم علي رضي الله عنه ولكن سند الرواية عنه ضعيفة يعني سند ضعيف، ومنهم أبو موسى أخرجه مسلم وغيره، ومنهم عائشة رضي الله عنها، ومنهم سمرة بن جندب، ومنهم ابن الزبير، وعدد من الصحابة رووا كيفية التشهد نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذه الكلمات الطيبات التي يقرأها ويقولها المسلم في صلاته في كل ركعتين يصليها؟ التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر. التحيات لله، التحيات نحن نقولها في العربية يعني تحية يعني تحية يعني السلام. هنا معناها هنا التحيات لله، التحيات جمع تحية، يقول الحافظ ابن حجر ومعناها السلام، معناها السلام، وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات والنقص لأنها منسوبة إلى الله. التحيات لله، إذن السلام لله والعظمة لله والبقاء لله، وكل ذلك جائز يعني كل ذلك بحق الله لأنه من صفات الكمال والجلال، فتفسر به هذه الكلمة الطيبة. وقيل السلامة من الآفات والنقص وقيل الملك وقيل هذه المعاني. وقال المحب الطبري يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني، وما المانع من أن تكون بالنسبة عندما يضيفها العبد المسلم لربه ويقول التحيات لله تكون بهذه المعاني كلها، وهو يؤمن بأن السلام لله لأنه السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، والبقاء لله وحده، والعظمة لله وحده، عظمة لا عظمة يعني مع الله سبحانه وتعالى، مهما عظم المخلوق وكبر وكذا فالله فوق كل عظيم. والسلام من الآفات والنقص هذا أمر مؤكد لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال ومنزه عن صفات النقص وعن العيب. والملك أيضا لله، الملك لله سبحانه وتعالى، الملك لله لا شك لا يشك مؤمن بل عاقل، حتى لو لم يؤمن عاقل لو استخدم عقله ونظر في ملكوت الله لا يشك بأن الملك لله سبحانه وتعالى، ما يوزع ما يقسم ما يعطى من أرزاق من جاه من كذا في الخلق في الوجود في الدنيا هو مما يعطيه الله لخلقه والملك له سبحانه وتعالى، ويتحقق ويتعين ويتأكد الخلق من أن الملك لله وحده يوم القيامة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهناك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في نزل الدنيا الناس يتبارى بعضهم يملك، كل من أهل الدنيا له ملك مهما كان، لا له ملك، يملك على حاجيات، وهذا يملك كذا وهذا يملك أوسع وذاك الملك العظيم وها إلى آخره، وأجبر الجبارين يعني أكبر المتكبرين أيضا في الدنيا يعطيهم الله، ولكن يعطيهم ولنبلونكم بالشر والخير فتنة فيفتنهم ليعلم الشاكرين وليعلم المنكرين والكافرين إلى آخر. فلهم ملك، وكل يزعم أن له ملك ويملك هذا مما أعطاه الله، لكن يوم القيامة الملك لله الواحد القهار، لا أحد يدعي ملكا يوم القيامة. فهذه المعاني من كلمة التحيات لله ينبغي للمؤمن أن يستشعرها وهو يقرأها في صلاته. وإخواني ذكرنا وذكر أهل العلم وكل يعني يعلم هذا إن شاء الله أن الصلاة هي في حقيقتها يعني توجه إلى الله سبحانه وتعالى وخضوع وتذلل له، وفيها من المعاني تذكير المؤمن بما ينبغي أن يكون عليه في حياته من إيش؟ من طاعة الله ومن التذلل والخضوع له ومن عدم التكبر على الآخرين والتعالي عليهم، لأنه إذا نظر في هذا في خشوعه وسجوده ودعواته وتوجهه إلى ربه إنما يحرص يمكن أو بل يجب وينبغي أن يجعل من ذلك يعني وسيلة إلى أن يهذب نفسه ليكون كما أراد الله له في حياته وتعامله مع الناس. فعندما تقرأ الحمد لله رب العالمين لن تحمد ربك على ما أعطاك، وتتذكر أن الله لله نعم عليك كثيرة، منها في نفسك ومنها فيما أعطاك من أعراض الدنيا. الحمد لله رب العالمين، وعرفانا بأنه هو الرب سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، هذه صفة من أسمائه المتضمنة للصفات سبحانه وتعالى. ولولا رحمة الله ما بقي على هذه الدنيا أحد ولا بقي في الكون أحد، فرحمة الله التي وسعت كل شيء. مالك يوم الدين، وهذا تعطيك أيها المؤمن أن الملك وإن تنازعه الناس، الملك أي ملك أي امتلاك تنازعه الناس في الدنيا واختصموا من أجله وحصلت المظالم فيه وكذا إلى آخره، هذه في هذه الدنيا هي دار ابتلاء والامتحان، ولكن ينظر وليعلم وليتأكد الإنسان المؤمن أن هذا الذي يتنازعه الناس إنما أعطاه الله في الدنيا من باب الابتلاء والاختبار، لأن وأن هناك يوما آخر الملك فيه لله، ليس لأحد أن يقول لي كذا. وسيحاسب كل مالك، كل من أعطاه الله ملكا في الدنيا في هذه الدنيا مهما كان يسيرا ونعم الله كثير على الناس سيحاسب ويسأل عما أعطاه ماذا. والحديث معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 وروايات عن 5 عن عمره فيما أبلى فيما أبلى، وعن شبابه عن عمره فيما أبلى أبناء، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه أو وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه يسأل. إذن هذه المكونات التي تكون لك في الدنيا ستسأل عنها. فعندما تقرأ في صلاتك مالك يوم الدين انظر إلى هذا الملك الذي فيه والذي فيه الناس ويتنازعونه، وإلى أن مصير ذلك كل يومئذ لا شيء، الملك يومئذ لله الحمد. مالك يوم الدين ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تفكر في هذا واعلم أنه لا عبادة إلا لله، لا عبادة، لا تصح العبادة إلا لله. ومن هنا يعني هذه السورة التي تقرأ في اليوم على الأقل كم مرة يا أخوان؟ 17 مرة بعدد ركعات الفريضة، كل يوم وأنت تقول إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا إياك، لا نعبد غيرك. إذا تفكرت في هذا ونظرت في حالك وحال الناس حولك وجدت أنك أنت ينبغي أن يكون هذا درس لك، نصيحة لك، توجيه لك، تذكير لك بأن عبادتك من صلاة وصيام ونذر ودعاء وغيره لا تكون إلا لله، وإلا فتناقض نفسك، تقول إياك نعبد ثم تخرج فتدعو غير الله وتذبح لغير الله وتنذر لغير الله وكذا، لا. فكلما غفلت قليلا بعد ساعة أو ساعتين أو كذا دخلت في صلاة هي مفروض عليك وقلت يا رب إياك نعبد. طيب إياك نعبد أنت تقولها حقا أو تقولها يعني بلسانك فقط؟ إن كنت تقولها حقا مؤمنا بها فلا تعبد غير الله، والنذر لغير الله عبادة، والدعاء دعاء غير الله من الأموات وأهل القبور والأضرحة وغيرها عبادة، والرجاء الرجاء يعني شيء لا يستطيعه أحد من الخلق مثل إيجاد ذرية أو كذا أو صرف مكروه لا يقدر عليه إلا الله، هذا أيضا صرفه لغير الله عبادة. فإن كنت مؤمنا حقا فقل أو فقل في قلبك كما تقول بلسانك لا نعبد أحدا إلا أنت يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله إنما تكون من الله. نعم استعن بغير بمن أعطاك الله أو أعطاه الله للخلق ممن يستعينون به من الخلق بعضهم مع بعض، بني آدم بعضهم مع بعض موجودات تستعين بها، لأن هذا من المباحات فيما يقدرون عليه، لكن ما لا يقدر عليه إلا الله فلا تستعين إلا بالله. وحتى هذه الأشياء المباحات استعن عليها أولا بالله، فهو الذي يسخر لك من خلقه من يعينك على قضائها. إياك نعبد وإياك نستعين ثم اهدنا الصراط المستقيم، دعاء لهداية إلى الصراط المستقيم، لأن الإنسان معرض إلى أن ينحرف يمينا أو شمالا والشيطان واقف على الطريق على أبواب، فتدعو الله 17 مرة على الأقل اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الفاتحة، وأي آيات قرأتها بعد ذلك في الركعة الأولى والثانية لا بد أن يكون فيها من المعاني التي تبين لك ما يعني خيرك في دنياك وفي آخرتك، والدعوات التي تدعى تدعو بها، والذكر التي تذكره عند القيام عند أول ما تفتح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وسبحان، وأيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، عندما تكبر تسبح الله تعظمه، عندما تسجد تسبح الله وتقول سبحان ربي الأعلى. هذا أصل المقصود هنا، أن الصلوات أو أن الصلاة ليست مجرد يعني عمل تعمله في حينه سريعا وحركات قيام وركوع وسجود ثم تنتهي به وأنت ما عملت ما درت ماذا صنعت، لا، عليك أن تتفكر فيه لأنها هي المهذبة لك في سلوكك في حياتك أيها المؤمن. هنا في أحد مواضع الصلاة التشهد، الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الأخير. في التشهد وأنت جالس في صلاتك ماذا تقول؟ التحيات لله، رأينا ما هي معانيها، السلام، البقاء، العظمة لله سبحانه وتعالى، تؤمن بأن تسلم حقيقة بأن هذا كله لله سبحانه وتعالى، ما أعطاه للخلق فهو منه، وما هو من صفاته الخاصة فهو له سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه غيره، التحيات لله. والصلوات أيضا هذه لها معنى، ما معنى؟ إنما تقول التحيات لله وعرفنا معانيها، ما معنى والصلوات والطيبات بهذه الصيغة؟ في حديث ابن عباس الصلوات الطيبات من غير الواو من غير عطف، وهنا بالعطف، فما معناها؟ نعم، قوله أو الصلوات قيل المراد بها الصلوات الخمس، وهذا اعتراف وتأكيد لك أنت أيها المؤمن أنك لا تصلي إلا لله، تحيات لله، وصلاتك التي أنت فيها وتقول فيها تحيات لله تقول والصلوات لله، إذن فأنت لا تصلي إلا لله. أنا أم ظاهرك وفعلك وقولك الله أكبر توجهك إلى الله أنت لا تصلي إلا لله، لكن أكد هذا بقولك وبفعلك، لا تنظر إلى الناس حتى يقولوا فلان صلاته حسنة ولا فلان يعني مواظب على صلوات في الجماعة ولا فلان كذا ولا إلى آخره، لا، انظر إلى أنك تؤديها بإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومما يذكرك بهذا الإخلاص أن تقول في تشهدك والصلوات لله، تحيات لله والصلوات لله. قال من معانيها الصلوات الخمس، وقيل أعم الصلوات، نعم، يعني المعنى يكون أعم، من صلاه كل صلاه فهي لله سبحانه وتعالى. وقيل العبادات كلها لان الصلوات دعاء والعباده فيها معنى الدعاء والدعاء مخ العباده اذا فالعبادات كلها لله. وقيل الدعوات والدعوات صلوات. نعم والمعاني هنا متقاربه. فعندما تقول والصلوات يعني سواء صلوات الخمس المفروضة أو الصلوات كلها نافلتها وفريضتها أو العبادات كلها أو الدعاء كله لله. قد يقول قائل طيب الدعاء لله أو نعم لكن من الناس من يدعو غير الله؟ ها هذا الدعاء باطل. الذي يدعو غير الله كافر لأن من الشرك الدعاء غير الله. دعاء يعني يا فلان أعطني ارزقني كذا أو يعني أنجي أشفي مريضي أو الولي الفلاني إلى آخره. هذه الدعوات هذه كفر وشرك. فالدعوات والصلوات إنما هي خالصة لله سبحانه وتعالى يكررها المؤمن ليثبت إيمانه وأن عبادته إنما تكون لله. وقيل الرحمة أيضا من معاني أو الصلوات قيل من معانيها الرحمة. والرحمة هي إنما هي لله سبحانه وتعالى. لله يعني من الله من عند الله. ولولا ما أنزل الله من الرحمة في هذه الدنيا على الخلق ما يعني سقط أو ما كما ورد في الأثر وفي الحديث يعني الأم أو حنة الأم على رضيعها أو نحو ذلك. وقيل